السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنا بمنة الله وفضله وتوفيقه قد فرغنا في المجلس الماضي من سورة فاطر، ونشرع اليوم مستعينين بالله جل وعلا في سورة عظيمة مباركة، وهي سورة ياسين. قال أصحاب التفسير: سورة ياسين مكية، كما هو واضح من سياقها. من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما أو دلائلهما، وهذا يعني واضح. السورة تتكلم عن ذلك، وبعضهم قال محاور الدعوة الاستمرار على الدعوة، لأن مهما ولا يؤس من الناس، لأنه وإن كان يعني ظهر لك في يعني أن كثيرا منهم لا فائدة في دعويتهم لإصرارهم وكذا، فيبقى بعض الناس قلوبهم فيها شيء من الحياة، يرجعون إلى الله عز وجل، الله أعلم. لكن الكلام عن البعث والرسالة واضح طبعا في السورة، ودلائل الكونية يعني على صدق ما جاءت به الرسل. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، وهذا من جنس الحروف المقطعة المعروفة، فمنهم من قال إنها لها معنى معروف، فمنهم من قال إنه قسم، ومنهم من قال إنها هنا ياسين بمعنى يا إنسان بلغة بعض العرب، طيء، قبيلة طيء مشهورة، وقيل معناها يا سيدة البشر يا كذا، وقيل أنها من جملة الحروف المقطعة، من جملة الحروف المقطعة، والتي تدل على أن أو تشير إلى أن القرآن تكلم الله به من هذه الأحرف، ومع ذلك عجز العرب عن الإتيان بمثله، ولهذا يذكر بعده القرآن غالبا كما ها هنا والقرآن الحكيم. الواو هنا للقسم، أي يقسم الله عز وجل بالقرآن هذا الكتاب الحكيم، أي ذي الحكمة، وهو أيضا محكمة آياته كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، وهو أيضا حاكم على الناس وعلى يعني ما قبله من الكتب، يشهد للحق فيها بالحق، ويشهد على تحريف المبطلين بأنه باطل، وأنزله الله عز وجل ليحكم به الناس، وليحكم الله به بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله عز وجل يقسم هنا بالقرآن الحكيم، ثم جاء المقسم عليه: إنك لمن المرسلين، يعني يقسم، هذا هو المقسم عليه، مقسم به القرآن الحكيم، والمقسم عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وأنه صادق في أنه رسول من عند الله عز وجل. على صراط مستقيم، يعني أنت، قيل هذا خبر بعد خبر، يعني داخل في المقسم عليه أيضا أنه على صراط مستقيم، وقيل من المرسلين الذين هم على صراط مستقيم، والصراط هو السبيل والطريق، وقيل هو الواسع، سمي بذلك لأنه كأنه يسرط أو يسرط من يمشي فيه أي يبتلعه لسعته، يعني فهو طريق واسع، وأيضا وصف الله عز وجل بأنه مستقيم لا عوج فيه. تنزيل العزيز الرحيم، يعني حال هذا نزل هذا القرآن مثلا نزل تنزيلا من العزيز الرحيم، وأيضا قرئ تنزيل العزيز الرحيم بالرفع في السبع، معناها هو تنزيل العزيز الرحيم، يعني هو منزل من عند الله جل وعلا بعزته ورحمته، فهو ينتقم من أعدائه الذين أعرضوا عنه بعزته، ويرحم أولياءه الذين اتبعوه برحمته. لتنذر بهذا القرآن قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني تنذر قوما لم ينذر آباؤهم فهم غافلون عن الحق جاهلون به، فأنت أرسلت إليهم لتنذرهم حتى لا يموتوا على شركهم فيدخلوا النار. وقيل ما هنا، هذا على أن ما نافية، وقيل ما هنا موصولة، أي لتنذرهم الذي أنذر آباؤه فهم غافلون عنه، هكذا قيل. وقيل ما أيضا مصدرية، أي تنذرهم إنذارا كإنذار آبائهم، ولعل هذا باعتبار تقدم رسالة إبراهيم، يعني بقايا دين إبراهيم ورسالة إسماعيل، لأنه كان الرسول النبي كما نص الله عليه في سورة مريم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل مبعثه بأنهم في النار، قد جاءت عنه أحاديث كثيرة بذلك، فدل هذا على بقاء بقية من دين إبراهيم. وبعض العلماء يقولون بل هذا أهل الجاهلية يمتحنون، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كون بعض الناس في النار معناه أنهم يفشلون في الاختبار، وأنهم سيدخلون النار لأنهم سيفشلون، ليس أنهم سيدخلونها ابتداء، والله أعلم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني وجبت كلمة العذاب على أكثر هؤلاء فهم لا يؤمنون حتى بعد مجيء الحق إليهم وقيام براهينه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني يخبر الله عز وجل عن هؤلاء بأنهم رافضون للهدى، وأن الله عز وجل عاقبهم بالختم على قلوبهم، فهم لا يهتدون مهما جاءتهم من الآيات والبينات، فلما أعرضوا وصدوا عاقبهم الله وختم على قلوبهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا أعرض عن الهدى فإنه قد يعاقب بالحرمان من الهدى والعياذ بالله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أغلال جمع غل، وهو الغل في العنق، يعني أنه تقاد يعني وتربط أيديهم إلى أعناقهم بالقيود، ولهذا قال فهي إلى الأذقان، فهي إلى الأذقان، يعني هي قيل هذه الضمير يرجع على الأيدي وإن كانت غير مذكورة، لأن الأغلال معروف أنها تكون هكذا ليدمع العنق، فهي إلى الأذقان يعني فغلت أيديهم إلى أذقانه، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم، لا بسبب القيود في أعناقهم ارتفعت رؤوسهم لا يستطيعون أن يخفضوها بسبب ما في أعناقهم من القيود. وقيل المقمح هو الذي رفع رأسه وغض بصره، يعني ينظر إلى أسفل من الذل ورأسه مرفوع جبرا عليه، فهذه حالة تدل على، وكذلك ذكر الله عز وجل أنه جعل من بين أيديهم سدا، وقد قرئ أيضا في السبع سدا، ومن خلفهم سدا سدا فأغشيناهم أي فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى والحق، يعني جعلنا أمامهم وخلفهم سدودا تحول بينهم وبين الحق عقابا لهم على إعراضهم، وسواء عليهم أنذرتهم أم، وبالتالي سواء عليهم يعني مستوى عندهم، مستوى حالهم في حال الإنذار أو عدمه فهم لا يؤمن بسبب ما حال بينهم وبين الهدى. ثم بين الفريق الآخر هم الذين ينتفعون بالنذارة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. النذارة إنذارك لا ينفع هؤلاء المعرضين، وإنما ينفع لا ينفع إلا من كان قلبه مستسلما لله خاضعا له متبعا لرضاه، يريد أن يرضي الله عز وجل ولا يتكبر على ذلك. فإذا جاءه الذكر من عند الله وعلم أنه منه اتبعه وتلاه وعمل به، عمل به وبما جاء فيه، وخشي الرحمن بالغيب، يعني قلبه فيه من خشية الله عز وجل بالغيب. أي وقد سبق معنا مثل هذا التعبير في عدة مواطن، وقلنا فسر بتفسير إما بالغيب أي هم وهو غائب عنهم أي الرحمن، فالله عز وجل هو الغيب من الغيب، يعني هو الغيب الأكبر، ومع ذلك يؤمنون به بالغيب ويتبعون أمره ويخشونه وهو غائب عنهم لا يرونه، يعني يعبدونه ويخشونهم لا يرونه. فالإيمان الابتلاء فيه كون واقعا بالغيب. وقيل بالغيب أي إذا غابوهم، يعني حال كونهم غائبين عن الناس حتى لو انفردوا فإنهم يخشون الله لأنهم يؤمنون به. وبين المعنيين نوع علاقة وتلازم. فبشره بمغفرة وأجر كريم، هذا الذي يتبعك، يتبع الذكرى، يتبع الرسل من عند الله ويخشى الله عز وجل بالغيب، بشره بما يسره، بمغفرة تشمل ذنوبه ينجو بها من المرهوب، وفوز بغاية المطلوب وهو الأجر الكريم الحسن في جنة عرضها السماوات والأرض، فنجا من المرهوب وفاز بالمطلوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. نحن هذا ضمير فصل يؤكد الحصر، يعني نحن وحدنا نحيي الموتى، وفي رد على من زعم أن الأولياء يحيون الموتى كما يشاءون وما إلى ذلك، وهذا لم يحصل حتى لأكثر الرسل، وإنما حصل لبعض الآيات على لبعض الرسل على وجه الآية بأمر الله عز وجل، وليس ولم يكونوا يتصرفون في الكون كله ولا كما يقول هؤلاء الخرافيون. إنا نحن نحيي الموتى، نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى وحدنا لا شريك لنا، ونكتب ما قدموا وآثارهم. وحتى هؤلاء الحقيقة الله هو الذي يحيي لهم الموتى، الرسل مثل عيسى عليه السلام، ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب ما قدموا من خير أو شر وآثارهم. كثير من العلماء وأكثرهم يقولون أي آثار عملهم الصالح أو الطالح، ما ورثوه من الهدى أو الضلال، آثار هذه الأعمال تكتب أيضا. فأثر العمل الصالح صالح، وأثر العمل الطالح طالح، فيكتب عليهم كذلك وإن لم يباشروه، يعني يكتب عليهم ما باشروه وما تسببوا فيه. والوسائل أيضا بعضهم يقول الخطى إلى المساجد وكذا، معناها كما جاء في الحديث الذي في الصحيح، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم إلى المساجد لأنهم كانوا بعيدين عن المسجد. فالله عز وجل يكتب لك كل خير وكل آثار الخير ووسائل الخير تكتب، كما أن الشر يكتب الذي باشرته وأيضا ما دعوت إليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك، من دعا إلى ضلالة كان له مثل إثم أو وزر من تبع لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال هذا الحديث لما جاء رجل يريد أن يتصدق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، فجاء رجل بصدقة عظيمة ووضعها فتتابع الناس، فدل هذا على أن الدعوة قد تكون قولية بالقول وقد تكون فعلية. فالإنسان مثلا إذا يعني فعل الطاعة أمام الناس ليقتدوا به، ليس رياء، ليقتدوا به وكذا، أو هو بدأ فعل طاعة في قوم معينين فتبعوه فله مثل أجورهم، حتى ولو لم يتكلم بكلمة، لكن إذا كان هو ابتدأ هذا ليقتدي به الناس ففعلوا فله مثل أجورهم، وكذلك إذا تكلم بالقول ودعاهم بالقول. وفي المقابل أيضا السيئة كذلك، وهذا مما يدل على خطورة المجاهرة بالمعاصي. فتجد مثلا رجلا يدعو الناس إلى الباطل فكل من تبع عليه وزره مثل وزره من غير أن ينقص من وزر ذلك الآخر شيئا، وكذلك إذا فعل معصية وتجاهر بها حتى شجع الناس على هذه المعصية، مثلا شرب الخمر أمام الناس حتى وشجعهم على شرب الخمر فتابعوه على ذلك فله مثل أوزاره. امرأة مثلا تبرجت وأظهرت التبرج وكذا حتى تابعتها النساء عليها مثل وزرها. وهكذا الربا مثلا، إنسان جاء وأشاع الربا في مجتمع معين، أو أكل الأموال بالباطل، أو الرشوة، أو القتل، أو الاعتداء على الناس بدون حق، أو كل هذا من سنه لأناس ونشره فيهم، كل ما فعل إنسان ولو بعد مئات السنين يتتابع على هذا الفعل بسبب فعله ولهم علاقة بفعله، تشجع هذا ثم هذا، شجع هذا ثم هذا، هكذا يكون أوزار متتابعة. ولهذا احرص على أن تكون حسنتك متعدية مستمرة، فهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير، لأنه كلما فعل أحد ولو بعد مئات السنين حسنات بسبب من علمته، يعني من علمته أنت مثلا، فحينئذ يكون لك مثل أجره. وفي المقابل إياك والسيئات الجارية التي يستمر وزرها، تكون أنت فعلت عملا قبل 40 سنة ومت في قبرك سنين طويلة والوزر لا زال يصل إليك. ولهذا على الإنسان أن يحذر من نشر الشر من المقاطع مثلا محرمة، أو الكلمات المبتدعة، أو الكلمات الضالة، أو وسائل الإعلام الخبيثة، أو كل هذا مما تستمر أوزاره. فإن ابتليت بذنب فليكن ذنبك قاصرا عليك، لا يكن مستمرا، لأن هذه مصيبة كبيرة، كيف ستوقف لا سيما إذا مت. أما إذا كنت في حياتك فقد قيل إنك إذا تبت وبينت للناس وقلت هذا باطل يا جماعة وأنا لا أجيز أن ينشر أحد عني، يعني تكون نوعا ما قد حاولت إبراء ذمتك، لكن إذا مت على ذلك فالله المستعان. وكل شيء أحصيناه في إمام، كل عمل من هذا وغيره أحصيناه وحفظناه وضبط في كتاب في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ المبين الواضح الذي ما من شيء إلا وهو مكتوب فيه. قال أصحاب التفسير ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمرهم بتوحيده وعبادته وحده على منهج مستقيم وشرع قويم، وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد الرحيم بعباد المؤمنين، أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم، وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد، وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل، لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء. طبعا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة والناس قد عمتهم الغفلة، فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعمم رسالته إلى العالمين حتى ينتبهوا إلى صراط مستقيم، فمن تبعه فله الأجر، ومن ظلم نفسه بالإعراض فإثم ذلك عليه. لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وبقوا على كفرهم، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يعملون بما جاءهم من الحق. ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم قيود يعني، وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم يعني في أعلى الرقبة، فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا يستطيعون خفضها. فهذا هو تفسير مقمحون، فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله، وجعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق ومن خلفهم حاجزا فغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أبصارا ينتفعون به. حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر، عقوبة أخرى يعني، سواء عند هؤلاء الكفار المعاندين للحق أخوفتهم يا محمد أم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون ما جئت به من عند الله، إن الذي ينتفع حقا بهم ذلك من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في الخلوة حيث لا يراه غيره، اختار هذا القول. فأخبر من هذه صفاته بما يسره من محو الله لذنوبه ومغفرته لا ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة، إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم صالحا كان كالصدقة الجارية أو سيئا كالكفر، وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. من فوائد الآيات العناد مانع من الهداية إلى الحق، العمل بالقرآن وخشية الله من أسباب دخول الجنة، فضل الولد الصالح والصدقة الجارية وما شابه، وهما مما يستمر أجره يعني بعد الموت على العبد المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو علم ينتفع به وصدقة جارية، أو ولد صالح وولد صالح يدعو له. هذا من مما يستمر من الخير بعد الوفاة. طبعا سورة ياسين وردت فيها حديث في فضلها، ولكن فيها ضعف، يعني كونه تقرأ على الموتى أو ياسين لما قرأت له أو كذا، يعني أكثر حديث ليست يعني لم تصل إلى درجة الصحة ولا الحسن، فيها ضعف، قد يكون بعضها ضعيفا يعني أكثر من الضعف العادي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. هذه قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وقد قيل إن هذه القرية هي أنطاكيا، وقد قال كثير من المفسرين من السلف والمتأخرين، هو قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، الله عز وجل قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل. قال كثير من العلماء هؤلاء الرسل هم رسل من عيسى عليه السلام، أرسلهم إلى قرية أنطاكيا وهم من الحواريين الذين آمنوا مع عيسى، فأرسل رجلين فكذبوهما فأرسل ثالثا، ونسب الإرسال إلى الله لأن عيسى أرسلهم بأمر الله، هكذا قالوا. وقال بعض السلف إنهم رسل من عند الله، وقد تعقب العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره القول بأنها أنطاكيا بوجوه متعددة، منها أن أنطاكيا لا يعني المعروف في التاريخ أنها آمنت بعيسى ولم تكفر، وأنه لم يحصل لها إهلاك، وأن هذا كان بعد نزول التوراة، وقد سبق معنا في سورة القصص أن غير واحد من السلف منهم أبو سعيد الخدري الصحابي ذكر أنه لم يهلك قوم بعد التوراة بعذاب عام يعمهم، وهؤلاء أخذتهم الصيحة، إلى غير ذلك مما ذكر من الوجوه، بحيث رجح أن هؤلاء رسل من عند الله وليس رسلا من عيسى، وأن هذه القرية ليست أنطاكيا. وقيل أو قال إن ثبت أنها أنطاكيا فلعلها أنطاكيا أخرى غير أنطاكيا المعروفة، الله أعلم. فقال ظاهر القرآن أن هؤلاء رسل من عند الله، لأنهم قالوا إنا إليكم مرسلون، وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا، والله عز وجل قال إذ أرسلنا إليهم اثنين، ظاهره أنهم مرسلون من عند الله، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا، إلى غير ذلك والله أعلم. والعبرة العامة لا تتوقف على معرفة هل هي أنطاكيا أو لا، العبرة العامة أنها قرية أرسلت فيها رجل مؤمن تبع الرسل وأنذر قومه فلم يعبأوا به، وطبعا المعروف عند السلف أنه قتل شهيدا رحمه الله ودخل الجنة، والله عز وجل أهلك قومه، هذه هي العبرة العامة، لا تتوقف على سواء هي أنطاكيا أو غير أنطاكيا، سواء هؤلاء رسل من الله عز وجل مباشرة أو رسل عيسى الذي هو رسول الله فأرسلهم بأمره. واضرب لهم مثلا، أي لأهل مكة من المشركين يعتبرون به مثلا يكون لهم فيه عبرة من سوء عاقبة الكفر والشرك، أصحاب القرية التي يقيل إنها أنطاكيا وقيل غيرها كما تقدم، إذ جاءها المرسلون، الرسل جاءوها، ثم بين هؤلاء المرسلين قال إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا أولا إليهم رسولين فكذبوهما فكذب أصحاب القرية هذين الرسولين فعززنا، وقرئ فعززنا أي قوينا بثالث أي برسول ثالث، وقيل فعززنا المخففة بمعنى فغلبنا، فقالوا إنا إليكم مرسلون، قال هؤلاء الرسل لقومهم إنا إليكم مرسلون، نحن مرسلون من الله سبحانه وتعالى إليكم لننهاكم عما أنتم فيه من الكفر والضلال، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أو يكونون رسل المسيح كما تقدم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا يؤيد أنهم رسل من عند الله، لأنهم لو كانوا من عند عيسى فما فيه يعني كونهم بشر مثلهم هذا لا، لقالوا ما الذي أرسلكم إلا بشر مثلهم، لكنهم ما قالوا هذا، قال ما أنتم إلا بشر، هذا ظاهر أنهم رسل من الله مباشر، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني لستم ملائكة فكيف تكونون بشرا، وهذه شبهة داحضة تقدم الرد عليها في غير ما آية، بل الله عز وجل قال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون كما في سورة الأنعام، لأن الرسل من أعظم مقاصد بعثتهم أن يقتدي الناس بهم ويتعلموا منهم، فهذا يحصل على أكمل الوجوه بكون الرسول بشرا حتى يقتدوا به في كل ما يأتي وما يذر، ويكون من جنس المخاطبين يتفاهمون معه ويفهمون عنه ويعقلون عنه ويربيهم ويقتدون به. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قال المشركون للرسل الرحمن ما أنزل الله شيئا ولا أرسل برسالة إن أنتم إلا كذب تفترون على الله عز وجل ولستم بمرسلين من عند الله. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، انظر إلى جمال رد الرسل، مثلا ما قالوا بل أنتم الكاذبون المشركون الكافرون الآثم، لا قالوا يعني مجرد رد الشبهة ربنا يعلم، يعني نشهد الله على أننا مرسلون من عنده، لأن الإنسان إذا قال يعلم الله أني كذا هذا أمر عظيم جدا لأنه يشهد الله على ما في نفسه. وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني ليس علينا إلا أن نبلغكم الرسالة إبلاغا واضحا كما أمرنا الله عز وجل، فإن كفرتم فعلى عليكم إثمكم عليكم. فما كان رد المشركين إلا أقبح الردود، قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم أنتم شؤم علينا، قيل إنه حبس عنهم المطر فقالوا هذا بسببكم أنتم شؤم علينا، لئن لم تنتهوا أي لئن لم تتركوا ما تدعون إليه من هذا التوحيد وهذا الكلام الذي تقولونه لنرجمنكم أي لنقتلنكم رجما بالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم، سنعذبكم عذابا موجعا حتى ترتدعوا عن هذا الذي تقولون. فأيضا رد عليهم الرسل برد ليس فيه اعتداء ولا إثم، قالوا طائركم معك يعني شؤمكم من عند أنفسكم بسبب كفركم ومعاصيكم، لأن الكفر والمعاصي سبب للذنوب وللمصائب كما تقدم لنا في غير ما موضع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم إلى غير ذلك. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني هل إذا إن ذكرتم بالله عز وجل وبالحق يكون ردكم أن تقولوا تطيرنا بكم، هذا إنكار عليهم، بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون الحد في معصية الله عز وجل والكفر والشرك به. واستجاب رجل مؤمن من هذه القرية آمن بهؤلاء الرسل، ثم كان له موقف كما يقولون إيجابي، لم يكتفي فقط بإيمانه في نفسه بل دعا قومه، وقد قيل إنه سمع أنهم يريدون أن يقتلوا الرسل ويعتدوا عليهم كما قالونا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، فجاء ينصح قومه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسرع، وهذا يدل على حرصه، هو بعيد من أقصى المدينة ومع ذلك جاء وهو يسعى اهتماما بشأن قومه، وهذا الرجل مثال للحرص في الدعوة، انظر رجل واحد يجابه قومه أجمعين ويأتي من أقصى المدينة وهو يسعى ثم يصدع بدعوة الحق، قال يا قومي، يستعطفهم أنا منكم وأنتم مني، أنا أحب لكم الخير أنتم قومي فأنا ناصح لكم، هكذا حتى الرسل يقولون لأقوامهم هذا، وهذا حتى هذه لأن هذه علاقة قرابة لا تنقطع حتى لو كان الإنسان مشركا، تقول مثلا أنتم أبناء عمي وعشيرتي وأنا أحب لكم الخير لا بأس حتى لو كانوا كفارا، اتبعوا المرسلين آمنوا بهم وبما جاءوا به من عند الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا يعني اتبعوهم فهم لا يسألونكم دنيا من دنياكم حتى تبخلوا عنهم أو تقولوا نحن سنخسر إذا اتبعناهم، بل يريدون وجه الله عز وجل بدعوتكم، ولا يريدون منكم درهما ولا دينارا بل يريدون لكم الخير، وهم مهتدون وهم في أنفسهم أهل هداية وتقوى واستقامة، واضح هذا لمن تأمل أفعالهم، فهم أهل لأن يتبعوا، الله أكبر، فقيل إنهم أنكروا عليه، قالوا أو قد آمنت أنت بهم، وقيل إن الملك أيضا أنكر عليه ملك الكفار، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما الذي يمنعني أن أعبد خالقي الذي خلقني وخلقكم وخلق هذا الكون الفسيح، لا خالق غيره فلا ينبغي أن يعبد سواه، ومع ذلك وإليه ترجعون، يذكرهم بالمرجع والمصير وأننا كلنا سنرجع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على أفعالنا، فلنتقي الله قبل أن نندم حيث لا ينفع الندم وحين لا ينفع التحسر. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. الله أكبر، هذا رجل عجيب، وكثير من المفسرين يقولون هذا الرجل اسمه حبيب النجار، وقيل لم يكن نجارا، قيل كان قصارا، وقيل غير ذلك، المهم أنه كان من أصحاب المهن يعني، لكن قلبه كان مملوءا بالإيمان، رحمه الله تعالى وألحقنا به في جنات النعيم، وقد صرح الله بدخوله الجنة. أأتخذ من دونه، أي أتخذ سوى الله عز وجل آلهة معبودات عاجزة، ولذلك يريدني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، إذا أرادني الرحمن بضر والأمر كله إليه لم تغن عني شفاعتهم شيئا، ليس لهم يعني لا يستطيعون شفاعة لي عند الله في دفع هذا الضر عني، ولا ينقذوني أي ولا يستطيعون إنقاذي، يعني لا ينقذونني استقلالا ولا يشفعون لي عند الله حتى، فإذا لا فائدة من عبادتهم، وهذا مشعر بأنهم كانوا يرجون شفاعتهم، ولهذا قال هذا لا تغني عني شفاعته، ففيه أن هؤلاء كانوا يدعون غير الله رجاء شفاعتهم عند الله، ككثير من الأمم المشركة يدعون غير الله يشفع لهم عند الله عز وجل، وهذا باطل، ولا يجوز التقرب إلى غير الله بزعم شفاعة ولا غيرها، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر، فالشفاعة كلها لله، وهو الذي يشفع من شاء في من شاء، ولا فائدة من التقرب إلى أحد رجاء أن يشفع فيك، بل أنت إذا تقربت إلى غير الله حرمت نفسك الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو قال من نفسي، فإذا أردت الشفاعة فأخلص دينك لله وحده، وأما إذا طلبت الشفاعة من غير الله وذهبت تسجد وتركع لغير الله وتنذر وتذبح وتدعو وتستغيث به فأنت بنفسك حرمت الشفاعة ومنعتها عن نفسك، لأنك وقعت في الشرك، والشرك يمنع الشفاعة، كما قال تعالى عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لأهل التوحيد فقط، أما غيرهم لا يشفع، المشرك ليس فيه شفاعة. قال إني إذا يعني إني إذا دعوت معكم هذه الآلهة الباطلة لفي ضلال مبين، أي خطأ واضح ظاهر وبعيد عن الحق، إني آمنت بربكم وحده لا شريك له، يعني وحدت الله عز وجل، فاسمعون فاسمعوا ما أقول لكم. الله أكبر، وضوح، مع أن أسلوبه جميل ليس فيه تجريح، حتى هو ما قال أتتخذون من دونه آلهة، لاحظ قال هل أنا أتخذ آلهة من دون الله لا ينقذونني ولا يغنون عني بشفاعتهم، إني إذا ما قال أنتم إذا لفي أنتم في ضلال، قال إني إذا لفي ضلال، مع أنه لو قال لكان صادقا، لكنه بين ونصح لقومه فقتلوه، المشهور عند السلف أنهم قتلوه، حتى قيل إنهم داسوه بأرجلهم حتى خرجت قصبه يعني أمعاؤه، حتى خرجت أمعاؤه من دبره، يعني خرجت من مؤخرته، لأنهم داسوا بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، وقيل غير ذلك، المهم أنهم قتلوا، قيل خرقوا حلقه وعلقوه من حلقه في سور من أسوار المدينة، استشهد يعني صار شهيدا وضحى بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. الله أكبر، ماذا بذلنا نحن في دين الله؟ الآن نحن نسأل الله أن يصلحنا، الكلمة لا نقولها، الرسالة لا نرسلها، الشيء اليسير يعني لا نبذل شيء، المال نبخل به، نسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يعفو عن تقصيرنا وأن يهدينا في خواتم هذا الشهر المبارك. فماذا كان جزاؤه؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. دخله الله عز وجل الجنة، قيل له ادخل الجنة جزاء تضحيتك في سبيل الله بنفسك وكل ما تملك وصدقك بالدعوة إلى الحق وإلى الله عز وجل. فما كان جوابه؟ تخيل رجل دخل الجنة وما زال ذاكرا لقومه في الجنة يتمنى، يا ليت، يا للتنبيه وليت للتمني، يتمنى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ليتهم يعلمون ما أكرمني الله عز وجل وجعلني من المكرمين، بما أن الله عز وجل غفر لي وأكرمني وأدخلني جنته حتى يرغبوا في الإيمان ويتركوا الكفر الذي هم عليه. سبحان الله، تحمل هم قومك رحمك الله وأنت دخلت جنة عرضها السماوات والأرض ولا زلت تذكر قومك؟ الله أكبر، أي قلب هذا؟ ولذلك قال ابن كثير فرحمه الله فلقد كان حريصا على هداية قومه، رحمه الله رحمة واسعة. وانظر إلى الكرامة الحقيقية، ليست الكرامة أن يطير الإنسان وأن يخسف بالناس وأن يخبرهم بأمور الكهانة والسحر والشعوذة، الكرامة الحقيقية هي أن يوفق الإنسان، أن يوفق الله عز وجل الإنسان في الثبات على دينه إلى الممات حتى يدخل جنة عرضها الأرض والسماوات. وجعلني من المكرمين، هذه هي الكرامة. ولهذا قال العلماء الربانيون أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذا هو أعظم ما يكرمك الله به. أما الكرامات هذه الخوارق العادات تحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، أليس السحرة والمشعوذون والكهنة والدجال والشياطين يعملون من الأعمال ما يعملون، فليست هذه الكرامة. بعض الناس يظن أن الإنسان لا يكون وليا إلا إذا شرب البحر أو طار في الهواء، وهذه الخرافات التي الإسلام بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وما أنزلنا، فما كان جزاء قومه هؤلاء الذين أصروا على كفره حتى قتلوه؟ قال بعض السلف غضب الله له، يعني غضب لولي هذا، والولي الحقيقي هذا ليس الذي يطير ويخسف، لا، الذي يدعو إلى الله وينصح الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وامتلأ قلبه محبة لله ولرسله ونصحا للناس، هذا هو الولي. والله عز وجل وقد جاء في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل قال غضب له فأهلك هؤلاء بصيحة واحدة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يعني ما احتجنا إلى أن ننزل جندا من الملائكة لإهلاكهم، أمرهم أهون من ذلك. وما كنا منزلين على قوم جندا لنهلكهم، ما يحتاج الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون أو يأمر جبريل أو كذا، والأمر أسهل من ذلك، ما يحتاج إلى جنود وجيش. الله عز وجل إذا أراد إهلاك أحد لا يحتاج إلى كل ذلك، إهلاكا يعني عاما مثل هذا. ولكن طبعا قد جاء أن الملائكة نزلت وقاتلت في بدر وقتلت المشركين بأمر الله عز وجل، لكن أمرهم كان أهون من ذلك، ولو شاء الله عز وجل أهلكهم يعني أسهل من ذلك، لكن الله عز وجل والحكمة البالغة. إن كانت إلا صيحة واحدة، قيل إن الله عز وجل أمر جبريل أن يصيح بهم صيحة واحدة، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا أجمعون. ولهذا قال فإذا هم خامدون، أي ميتون، لا حراك بهم. يا حسرة على العباد، قال العلماء أي الحسرة عليهم، على العباد بما كفروا وكذبوا، والندامة عليهم، ما أشد حسرتهم وندامتهم. وقيل يا ويلا للعباد كما ورد عن ابن عباس، يا ويلا للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كلما جاءهم رسول استهزأوا به وسخروا منه. فهل اعتبروا بالأمم السابقة؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ كم وكم استأصلنا من الأمم الكافرة السابقة؟ قيل القرون جمع قرن، وهم يعني الأمة من الناس، قيل سموا بذلك، وأهل العصر مثلا قيل سموا بذلك لاقترانهم، أنهم إليهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون بعد هلاكهم إلى الدنيا مرة أخرى. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لما بالتشديد هكذا، قيل هي بمعنى إلا، وإن هنا نافية فتكون وما كل من هؤلاء القرون والأمم إلا جميعهم محضر لدينا يوم القيامة، فنحاسبهم بأعمالهم ونعذب هؤلاء الكفار عذابا آخر سوى العذاب الأول الذي في الدنيا الذي مسهم في الدنيا. وقرئ أيضا في السبع وإن كل لما، وهنا قالوا إن تكون مؤكدة، يعني وإن كلا من هؤلاء الأمم لجميع لدينا محضرون، والمعنى يعني متقارب. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر: واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة، وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم، حين أرسلنا إليهم أولا رسولين ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوا هذين الرسولين فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم، فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: إنا نحن الثلاثة مرسلون، على الاختصاص منصوب إليكم، أو يمكن يقول ويمكن يكون بوجه آخر: إليكم مرسلون لندعوكم إلى توحيد الله واتباع شرعه. قال أهل القرية للمرسلين: لستم إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لكم علينا، وما أنزل الرحمن من وحي، ولستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه. قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية: ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عندي، وكفى بذلك حجة لنا، وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح، ولا نملك هدايتكم. قال أهل القرية للرسل: إنا تشاءمنا بكم، وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت، ولا ينالنكم منا عذاب موجع. قال الرسل ردا عليهم: شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي. وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء. قال: يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون، اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابا منكم، وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه، فمن كان كذلك فجدير بأن يتبع. وقال هذا الرجل الناصح: وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني، وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم وإليه وحده ترجعون بالبعث والجزاء؟ أأتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق؟ يردني الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعة هذه المعبودات شيئا، فلا تملك لي نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر. إني إذا اتخذتم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح، حيث عبدت من لا يستحق العبادة وتركت عبادة من يستحقها. إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني، فلا أبالي بما تهددوني به من القتل، فما كان من قومي إلا أن قتلوه فأدخله الله الجنة، قيل تكريما له بعد استشهاده: ادخل الجنة. فلما دخلها وشاهد ما فيه من النعيم قال متمنيا: يا ليت قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب. سبحان الله، قتلوه وضربوه وكذبوه وآذوه وهو يتمنى لهم الخير، أي قلب هذا؟ رحمك الله رحمة واسعة. وبما أكرمني به ربي ليؤمنوا مثل ما آمنت، الله أكبر، وينالوا جزاء مثل جزائي يتمنى. وقد قيل إنهم كانوا يضربونه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بعض الأنبياء أيضا. من فوائد الآيات أهمية القصص في الدعوة إلى الله، يعني أيضا الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليها القصة، والقصص من أعظم أساليب الدعوة لأن الناس ينتبهون إليها، لا ربما لو تكلمت قليلا لسرحت أذهان الناس في كل واد، أما إذا قصصت قصة تجد أكثر الناس مشدودين معك ومنتبهين. وهذا أسلوب قرآني نبوي. الطيرة، لكن بضوابطه، الطيرة والتشاؤم من أعمال الكفر، لأنهم قالوا إنا تطيرنا بكم. النصح لأهل الحق واجب، حب الخير للناس صفة من صفات أهل الإيمان، كهذا الرجل الذي يقال إنه حبيب النجار. وما أنزلنا على طيب قالوا وما أنزلنا لأجل إهلاك قوم الذين كذبوا وقتلوا جندا من الملائكة ننزل من السماء وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم فأمرهم أيسر عندنا من ذلك، فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء وليس بإنزال ملائكة العذاب، فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صرعى لم تبق منهم باقية، مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت، يعني خامد مثل النار الخامدة، فلم يبق لها أثر، يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب، ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يعني متى يندمون إذا كانوا هم ماتوا أصلا؟ قال لك يوم القيامة يندمون لأنهم يرون عذابا آخر غير العذاب الذي أهلكهم، الله المستعان. ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه ويستهزئون به، فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله. ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة في من سبقهم من الأمم فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، بل أفضوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى ما قدموا من خير أو شر من أعمال، وسيجازيهم الله عليها. وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم. ثم ذكر الله عز وجل جولة في الكون الفسيح وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهذه ذكر طرفا من آياته بعد أن ذكر إعراض الناس عن آياته المسطورة التي جاءتهم على أيدي الرسل، ذكر الآيات المنظورة لعلهم يعتبرون بها. فالكون كتاب مفتوح يدلك على خالقه وبارئه، على قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله وإرادة الله وعلم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله. وآية لهم أي علامة ودلالة على قدرتنا لهم، لهؤلاء للناس يعني وللكفار، الأرض الميتة أحييناها بالمطر أنزلناها فأنبتت وأخرجنا منها حبا كالقمح والشعير أنبتناه فمنه يأكلون منه ويتغذون عليه، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. ولم نكتفي لهم بالقوت الضروري فقط، بل زدناهم من أنواع الفواكه وبعض الأنواع لا سيما النخيل والعنب، هما من أشرف أنواع الأشجار ولهذا يكثر ذكرهما في القرآن العظيم، فهما يصلحان فاكهة ويصلحان قوتا ويدخران، يجففان ويدخران، وفيهما من المنافع الشيء العظيم. فالنخيل في البلاد الحارة والعنب في البلاد الباردة. وفجرنا فيها من العيون، العيون عيون الماء الجارية التي تسقي هذا النبات ويشربون منه، وليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمر الله ونعم الله عز وجل، نعم هذه البساتين الجميلة الجنات يعني البساتين، وما عملته أيديهم. قيل ما هنا نافية يعني يأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم، وقيل موصولي يعني والذي عملته أيديهم لأنهم غرسوه وزرعوه والله عز وجل أنبته لهم وجعله يثمر، ولولا نعمة الله لما أثمر. أفلا يشكرون الله عز وجل على نعمه العظيمة هذه في مطعمهم ومشربهم وتفكههم وهذه البساتين الجميلة البهيجة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، تنزيها للذي خلق هذه الأصناف المتنوعة والألوان المختلفة بقدرته جل وعلا ورحمته، خلقها كلها مما تنبت الأرض أي مما تنبته الأرض لهم من أنواع الثمار والأشجار والزروع، ومن أنفسهم أيضا خلقهم أزواجا ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون من وراء ذلك مما في هذا الكون الفسيح كأنواع من دواب البحر والبر لا يسمعون بها ولا يعرفونها، وبعضهم طبعا يستأنسون بهذا في أمور الإعجاز العلمي ووجود الزوجية، هذه في أمور كثيرة جدا كقوله تعالى في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى مبينا أنواعا أخرى من الآيات بعد أن ذكر الآيات الأرضية، ذكر الآيات الأفقية في الآفاق وفي السماوات السماوية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وعلامة على قدرتنا وعظمتنا ووحدانيتنا وحكمتنا ورحمتنا وعلمنا وغير ذلك من صفات كمالنا لهؤلاء، ألم يتفكروا فيها وينظروا فيها بعين الاعتبار؟ الليل آية عظيمة، ظلمة الليل نسلخ منه النهار أي ننزع ونكشط، السلخ مثل سلخ الجلد جلد الذبيحة مثلا يسلخ شيئا فشيئا، وأهل الإعجاز العلمي أيضا يعني يستأنسون بهذه الآية، وقد ذكر المفسر حتى البغوي مع أنه مفسر يعني توفى في بداية القرن السادس ذكر قال لأن الأصل الظلمة والنهار داخل عليها فيسلخ شيئا فشيئا فترجع الظلم، فالكون مظلم والضوء هذا يعني خلاف الأصل، الأصل هو الظلام ثم الضوء ينسلخ شيئا فشيئا حتى يبقى الظلام الدامس، هذا من آيات الله عز وجل. فإذا هم مظلمون، يعني فإذا هم بعد سلخ النهار مظلمون، أي داخلون في الظلام وأظلمت الأرض عليهم حتى تسكن أجسامهم ويرتاحوا بعد عمل شاق بالنهار، فالليل له منافعه والنهار له منافعه، يتعاقبان بأمر الله جل وعلا الحكيم الخبير المدبر اللطيف سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس تجري أبدا إلى أن يأتي مستقر تستقر فيه وهو القيامة كما سبق معنا. الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ولأجل مسمى، سورة لقمان وفاطر، معناها إلى أن تنتهي الدنيا فتتوقف الشمس والقمر عن الجريان ويخسف بهما في يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتعرف أين تذهب هذه بعد الغروب؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، وهذا أمر غيبي لا يمنع أنها تدور دورتها وتمشي مسيرها، لكن لها شيء آخر لا يدرك بالعقل المجرد، سجود تسجده لله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل هذا في القرآن: لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فسجودها هناك تكلمنا عليه، فسجود كل شيء بحسب، الله أعلم بكيفيته، لا يلزم أن يكون سجودا مثل سجود الناس، ولا يلزم أن يكون شيئا مشاهدا نحن ندركه بالعين، بل هو أمر غيبي الله أعلم به. فقال إلى أن يعني ثم تستأذن ربها في الشروق مرة أخرى فتشرق كل مرة إلى أن يعني لا يأذن له، يقال لها: ارجعي من حيث جئتي. فتطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في آخر الزمان، في آخر الزمان. ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل يحتجون بها على هذا، نحن حسبنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بذلك، وإلا فأهل الفلك يزعمون أن أحيانا تحصل تأخر نوعا ما في دورة، هم طبعا يرون أن اليوم يعني ناشئ عن دورة الأرض حول نفسها، فيقولون يعني أحيانا تختلف هذه الدورات في الأزمان وكذا، وعندهم كلام معروف يعني موجود يعني في الدراسات. لكن الله أعلم، الله عز وجل أمره أعظم من ذلك، يعني إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز غاية القدرة، العزة غاية القدرة، الله عز وجل عن علم وقدرة عظيمين قدر ذلك كله لتنتظم مصالح العباد في المعاش ويبتلوا فيحاسبوا على ذلك في المعاد. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وكذلك القمر قدرنا له منازل، ينزل كل ليلة منزلة منها حتى يكون في يعني هلالا دقيقا، ثم يتكامل نوره حتى يصل إلى أن يكون بدرا، ثم يتناقص إلى أن يكون دقيقا معوجا أصفر مثل عرجون النخل الذي فيه الشماريخ، إذا يبس وقدم صار قديما يعني اصفر وعوج، فيشبه الهلال في هذه الحالة. هذا معناه حتى عاد، أي حتى رجع وصار كالعرجون القديم، أي كعرجون النخل القديم اليابس الملتوي الأصفر، فشبه به الهلال في ذلك. وهذا الكون كله سائر بنظام دقيق لا يختل بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، كل منهما له سلطان، وهذا في الليل وهذا في النهار، فالشمس لا تأتي بالليل والقمر لا يأتي بالنهار منورا يعني مثل نوره بالليل، ولا الليل سابق النهار، ولا يأتي الليل فيدخل قبل وقته في وقت النهار من غير هذا التقدير الدقيق الذي قدره الله عز وجل، ولا يتصل ليل بليل في الأصل يعني من غير إيش، من غير يعني ويتأخر النهار عن ذلك، إلا في كل شيء بنظامه إلى أن يأتي الأجل المسمى. وكل في فلك يسبحون، وكل هذه الأشياء دائرة في فلك، والفلك مسار، وهو يعني في إشعار بالاستدارة وأنه مستدير أو بيضاء ونحو ذلك، يسبحون في ذلك الفلك وتجري بسرعة على ما قدره الله لها. وأيضا أهل الإعجاز العلمي يستأنسون بهذه الآية ويقولون فيها إشارة إلى ما يقولون، يعني الله أعلم صحة كلامه. قال أصحاب التفسير: وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق، هذه الأرض اليابسة المجدبة، طبعا يعني أدلة البعث والقدرة الإلهية هذه سورة ملأ بها. هذه الأرض اليابسة المدبة أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس، فالذي أحيا هذه الأرض من زال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثه. مسيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والعنب وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما نعم الله بها عليهم ولم يكن لهم سعي فيها فلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله. تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما، ودلالة للناس على توحيد الله ما نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار، فإذا الناس داخلون في الظلام، لأن أفعل تأتي للدخول، أصبح دخل في الصباح وأمس دخل في المساء وأظلم دخل في الظلام يعني. وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره ولا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالب أحد العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقات، وآية لهم دالة على توحيده سبحان هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس، مندرس يعني مثل المتآكل أو متقادم مثلا فيتأثر بتقادمه في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه. وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله فلا تتجاوز ما قدر لها، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر تغيير مساره أو إذهاب نوره، ولا الليل يمكن أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته، وكل هذه المخلوقات مسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه. من فوائد الآيات ما هو أن الخلق على الله إذا عصوا وما أكرمهم عليه إن أطاعوا، لأن أكرم هذا الرجل وأهلك قومه. من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضر وإخراج الحب منه، كما تقدم هذا من أكثر الأدلة التي يكثر ورودها في القرآن، وذكرنا أنه قيل إن الناس ينبتون بمطر أيضا. من أدلة التوحيد خلق المخلوقات في السماء والأرض وتسييرها بقدر. ثم واصل السياق في ذكر آيات عظيمة من آيات الله عز وجل، فقال تبارك وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني من علامات لهم التي يعتبرون بها على قدرتنا ووحدانيتنا وعظمتنا واستحقاقنا العبادة وحدنا أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قيل الذرية هنا طبعا الذرية المشهورة بمعنى الأولاد وأولاد الأولاد وما إلى ذلك، قيل الذرية هنا بمعنى الآباء والأجداد، وأنهم يطلق عليهم ذرية كما يطلق على الأولاد، وعلى هذا يعني يكون المعنى أن حملنا آباءهم في الفلك المشحون مع نوح. الفلك يعني السفينة، والمشحون المملوء، هو الفلك الذي كان في زمان طوفان نوح صنعه نوح عليه السلام وركب معه الناس وأغرق الله الكفار أجمعين، وبقي الناس من ذرية نوح فقط ومن حمل معه من أبنائه، فبالتالي ولذلك يقال لنوح آدم الثاني أبو البشرية الثاني، لأن الجميع على ما يزعم أهل الأنساب والتاريخ، وهو ظاهر القرآن أيضا لأنه قال وجعلنا ذريتهم الباقين كما سيأتينا في سورة الصفات إن شاء الله تعالى، وهي السورة الأخيرة معنا هذا العام، نسأل الله أن يوفق للإكمال وأن يتقبل. يعني هذا هو ظاهر أن الجميع من ذرية آدم. وأما قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح فقد يحمل والله أعلم على أبنائه، لأنه ركب معه جماعة من أبنائه، لأنه قالوا أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وامرأته كافرة غرقت، وكذلك ابنه الكافر غرق، لكن معه أبناء آخرون مؤمنون، وهم يزعمون أن الناس يرجعون إلى ثلاثة من أبنائه وهم سام وحام ويافث. على كل قيل ذريتهم هنا بمعنى الآباء والأجداد في الفلك المشحون، يعني هذا حفظنا النسل الإنساني بل ونسل كل الحيوانات، لأن الله عز وجل قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق، وأيضا فسق فيها من كل زوجين اثنين، يعني من كل قراءتان سبعيتان معناها أنه أخذ من كل الحيوانات، وقد سبقت قصته وتأتي إن شاء الله، يعني من كل زوجين ذكر وأنثى حتى يستمر النسل. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من مثل هذا الفلك، يعني خلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل المقصود بها السفن الصغيرة التي تكون في الأنهار تشبه السفن الكبيرة التي تكون في البحار، وقيل من مثله ما يركبونه في البر، يعني خلقنا لهم من مثل الفلك في البحر الأنعام في البر، وهي الإبل يعني تركب، فهي سفينة البر كما أن السفينة البحرية سفينة البحر، فالناقة والجمل أو الإبل هي سفن البر لأنها تصبر على الماء وتتحمل الأحمال الثقيلة وتركب المسافات الطويلة، فيمتن الله عز وجل عليهم بذلك، فسخر لهم مراكب في البحر وفي البر سبحانه وتعالى. سيركم في البر والبحر الله، أو كما يعني وردت الآية في سورة يونس. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ولو شئنا لأغرقناهم في هذه السفن البحرية التي يركبونها، فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم، لا يعني يستغيثون ويصرخون فلا يستطيع أحد أن يخلصهم من إغراقنا إياهم، ولا هم ينقذون ولا يستطيع أحد أن ينقذهم من الهلاك إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، لكن نحن نرحمهم ونمتعهم متاعا إلى حين وإلى أجل مسمى، وهو انقضاء أجالهم في هذه الدنيا رغم ما يفعلونه من الكفر والمعاصي، فالله يمهلهم إما أن يرجعوا وإما أن يزدادوا إثما ثم يحاسب الجميع. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني وإذا قيل لهؤلاء الكفار المتمردين اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قيل من يعني من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقيل غير ذلك، لعلكم ترحمون، عسى أن يرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه وآمنتم به، اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، عسى أن يرحمكم الله. طيب أين جواب إذا؟ وإذا قيل لهم ماذا يقولون؟ أي يعرضون، ويدل عليه ما بعده كما قال العلماء، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هذا يدل على ما تقدم أنه إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، وأيضا جاءتهم الآيات آية بعد آية وبرهانا بعد برهان دالة على صدق الرسل فيما جاءوا به من عند الله ومن عند ربهم ومالكهم ومدبرهم، إلا أعرضوا عنها وأبوا الإيمان وعاندوا فاستحقوا العذاب والعياذ بالله. وعندهم مجادلات باطلة، منها وإذا قيل لهم أنفقوا، إذا قال المؤمنون للكفار أنفقوا مما رزقكم الله، هذا المال الذي بأيديكم رزقكم الله فأنفقوا وأحسنوا إلى الناس، قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال الذين كفروا احتجوا بالقدر في معارضة الشرع، وهذا جهل وضلال، فالله عز وجل أوامره القدرية تختلف عن أوامره الشرعية، فالله عز وجل يقدر أمورا ليبتلي الناس بالشرع بعد ذلك ثم يأمرهم بالشرع هل يسمعون أو يطيعون أو لا، فمن قال لا أنا سأبقى على ما قدره الله فهذا ضال مضل، وسيبقى وسيعلم الذين ظلموا هي منقلب إذا منقلبون، ابقى على ذلك وادخل النار بإذن الله حتى تعرف. وهذا يشبه ما قيل إن رجلا سرق فأراد عمر أن يقطع يده وحد السارق قطع اليد والسارق والسارقة فقطع يده، فقال له أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله، قال له ونحن نقطعك بقدر الله، الأمر يعني يسير ما في مشكلة، لأن كل هذه الأشياء في دائرة القدر، فالاحتجاج بالقدر لا يفيد، أنت مكلف بأن تفعل ما أمرك الله بالشرع، وأما القدر فهو لمقدره سبحانه، قدر هذا وأمرك بأن تفعل، يعني ليس القدر الرضا بالقدر معناه أن تترك ما أنت، الرضا بالقدر في الأمور التي لا يد لك فيها، أما الأمور التي تقدر أن تفعل فيها شيء فأنت مكلف بما أمرك الله، امتثل أمر الله عز وجل. وهذا كما قال بعض المفسرين يحتج به البخلاء، يقولون نحن لا نعطي من حرمه الله، هؤلاء حرمهم الله لماذا نعطيهم نحن، يقولون، وهذا باطل، فالله عز وجل فضل بعض الناس على بعض في الرزق وابتلاهم بذلك حتى يبتلي الغني هل يعطي الفقير أو لا، والفقير هل يصبر أو لا، هذه أمور يبتلي الله بها العباد حتى يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر، ثم يحاسب الله الجميع يوم القيامة، ويعني في قبورهم أيضا تأتي نتائج أعمالهم بعد الموت، وقد يعاقب الله عز وجل من شاء في هذه الدنيا أيضا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه لو شاء الله لا أطعمهم لماذا نطعمهم إذا كان الله لم يطعمهم نحن أيضا لا نطعمهم هذا هو جواب هذا باطل فالله عز وجل هو الرب وأنتم عباد مكلفون بما كلفتم به إن أنتم إلا في ضلال مبين قيل هذا من بقية قول الكفار للمؤمنين يعني يقولون أنتم في ضلال مبين ويعني خطأ واضح كيف تقولون هذا الكلام وتأمروننا بالإنفاق بل والواقع أن الكفار هم الذين في ضلال مبين وقيل إن هذا من قول الله للكفار يعني الله عز وجل يقول إن أنتم أيها الكفار يعني ما أنتم إلا في ضلال واضح عن الحق وستدفعون الثمن في القيامة التي ذكرت بعد هذا لهذا قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني يستبعدون القيامة ويستهزئون بالمؤمنين يقولون إن كان ما تقولونه صدقا أن ثمة قيامة فمتى هي وهذا باطل لأن العلم بموعد الشيء ليس ضرورة وليس لازما من حق أحقيته ووقوعه فلو أنت وأبسط وأيسر مثال هو الموت فكلنا نعرف أنه حق وكل إنسان مؤمن أو كافر يعلم أنه سيموت طيب متى هذا الموت لو كنت صادقا هل يقول هذا عاقل لا طبعا فكون الإنسان لا يعرف موعد الشيء لا يدل على أنه غير واقع فلو قال أستاذ لطلابه ولله المثل الأعلى سأختبركم يوما من أيام السنة غير محدد هل هذا معناه أنه غير واقع لا طبعا في يوم يأتي يختبره ويقع أضف إلى ذلك أن الإنسان إذا مات أصلا قامت قيامته الصغرى يعني ما يحتاج خلاص دخل إلى نتائج أعماله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فأجابهم الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يعني ما يرتقب هؤلاء إلا صيحة واحدة تقضي عليهم تأخذهم وهم يختصمون في خصامهم وقرئ يخصمون يخصم بعضهم بعضا ويغلب بعضهم بعضا يعني لاهون غافلون فلا يستطيعون حين أخذتهم هذه الصيحة توصية يعني ما تمهلهم حتى يوصوا إلى أهلهم وصية ما في وقت للوصية لأنها تهلكهم فورا ولا إلى أهلهم يرجعون ولا يرجعون إلى أهلهم وهذه الصيحة قيل إنها هي النفخة الأولى النفخة الأولى التي يهلك الله بها جميع من كان حيا على أهل الأرض وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصاح بالناس طبعا بعد قبض أرواح المؤمنين يبقى الكفار فقط فتأتيهم الصيحة وهم يتبايعون في أسواقهم وكذا وأحدهم يصلح حوضه لإبله فتأتي صيحة فتقضي على الجميع يموتون في يعني في زمن واحد مباشرة فورا هذه النفخة الأولى التي تهلك ثم النفخة الثانية وبينهما 40 قيل بينهما 40 سنة والنفخة الثانية نفخة الفزع ونفخ في الصور وقد سبق الكلام عليه في سورة النمل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون نفخة أخرى لإحياء الموتى يوم القيامة هذه النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث الأجداث جمع جدث وهو القبر يعني من القبور إلى ربهم ينسلون يعني قيل يسرعون وبعضهم فسروا بمعنى يخرجون يعني يخرجون من الأجداث من القبور مسرعين إلى الله عز وجل ليحاسبهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الكفار يا ويلنا يعني يا هلاكنا من الذي بعثنا من مرقدنا ومن رقدتنا التي كنا فيها قال العلماء من زمن الصحابة فمن بعدهم هذا لأن الله عز وجل بين النفختين يقطع العذاب عن أهل القبور يقطع العذاب عن أهل القبور فإذا نفخ فيهم نفخة أخرى إذا بهم يعني يتفاجؤون يقولون كنا في مثل كأننا في نوم يعني من الذي بعثنا وأخرجنا مرة أخرى وقيل لما رأوا شدة أهوال يوم القيامة والنار وكذا صاروا كأنهم كانوا يعني صار عذاب القبر شيئا يسيرا جدا في حقهم كأنهم يعني كأنهم كانوا نائمين من خفته بالنسبة لعذاب الآخرة يوم القيامة وعلى كل فالأحاديث متواترة في عذاب القبر لا شك فيه وهذه الآية لا تعارضه كما ذكرنا وهذا معروف عند أهل التفسير يعني ليس بجديد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قيل هذا من مقول الكفار يعني يعترفون حيث بعد أن فات زمن الاعتراف يقولون هذا والذي وعدنا الله به وصدق المرسلون فيما جاءوا به وقيل هذا قول المؤمنين أو الملائكة لهم يقولون لما قالوا من بعثنا من مرقدنا يقولون لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وأنتم كنتم تكذبون به إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ما كانت إلا صيحة واحدة في الصور فإذا جميع الخلائق محضرون عند الله عز وجل ليحاسبهم. فأمرهم عليه يسير، وهؤلاء الكفار الجهال يستبعدون القيامة إلى يومنا هذا، يقولون كيف القيامة بعد أن مات الناس، وهذه أساطير الأولين. وهذا في الحقيقة من جهلهم بالله عز وجل، يقيسون قدرة الله على قدرتهم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم يوم العدل المطلق، يوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، يعني مهما صغر ذلك الشيء، كما سبق معنا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، لا يظلم أحد شيئا ولا يجزى إلا عمله فقط، ولا يزاد عليه شيئا، شيء لم يعمله من الأوزار، ولا ينقص شيئا من الأجور عمله، كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، تقدم لنا. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر: وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في السفينة المملوءة بمخلوقات الله، فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين، يعني قال ذرية، فسروا ذريتهم ذرية آدم ليس ذرية المخاطبين. وينظر هل من المفسرين من قال إن ذريتهم محمولة، وكل ذرية محمولة في أصلاب آبائها، فيصدق على الجميع أنهم ذرية لمن قبلهم بهذا الاعتبار. وعلامة لهم على توحيده وإنعامه، فهم يعني حملوا مثلا في صلب آبائهم لما أنجوا، احتملا. وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عبادي أننا خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب، ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم، فلا مغيث يغيث، ماذا؟ تفسير صريح، يغيث من أردنا إغراقهم، ولا منقذ ينقذهم إذ غرقوا بأمرنا وقضائنا، إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدد لا يتجاوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنوا. وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها، أو احذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته، لم يمتثلوا ذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به. وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة كانوا معرضين عنها غير معتبرين. وإذا قيل لهؤلاء المعاندين ساعدوا الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله إياها ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله إطعامه ولا أطعمه فنحن لا نخالف مشيئته وأنتم لم تكلفوا بموافقة مشيئته بل إرادته الشرعية، ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ واضح وبعد عن الحق. ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له: متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في دعوى أنه واقع؟ ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور فتبغتهم هذه الصيحة، وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقين ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا، ولا يستطيعون عندما تفجأهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضا، ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهليهم، بل يموتون هم في مشاغلهم هذه. ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث، فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء. قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتنا، من الذي بعثنا من قبورنا؟ فيجابون عن سؤال ماذا ما وعد الله به، فإنه لا بد واقع. وهذا يشبه قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ولمن لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث كما تقدم لنا في سورة الروم. وصدق المرسلون فيما بلغوا عن رب من ذلك، ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخة ثانية في الصور، كما قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على سطح الأرض. فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب، يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم. فلا تظلمون أيها العباد شيئا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم، وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا. من فوائد الآيات من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الله تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم. نعم، لنا أخذ استراحة قصيرة إن شاء الله، ثم تجديدا للنشاط ثم نواصل إن شاء الله تعالى. ثم قال تبارك تعالى بعد أن ذكر قيام الساعة، ذكر جزاء الفريقين أهل الجنة وأهل السعير. فقال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة بعد أن أدخلوا الجنة في شغل وفي شغل، يعني مشغولون. فاكهون أي ناعمون بما نعمهم الله عز وجل به من النعيم المقيم، وقيل فرحون وقيل غير ذلك من هذه المعاني يعني التي تدل على السرور والتنعم والتلذذ. وقيل معجبون بما هم فيه من النعيم. واختلف أهل العلم في شغلهم هذا، فقيل يعني بافتضاض الأبكار من الحور العين، وقيل بغير ذلك من أنواع النعيم. وكثير منهم قالوا في شغل عن أهل النار، يعني عن تعذيب أهل النار وما هم فيه من العذاب. ثم قال هم وأزواجهم في ظلال، وقرئ في ظلل، جمع ظلال جمع ظل، وظلل جمع ظلة، على الأرائك جمع أريكة، وهي السرير السر ذات الحجال. الحجال يعني معناها أنها مزينة عليها بالثياب والستور وكذا، نوع يعني فاخر من السرر الجميلة مزينة. وهذه أرائك الجنة طبعا تختلف عن أرائك الدنيا. قال هي مثل المزين مثل سرير العروس، يكون عليه أشياء من فوق يعني تضرب عليه وتزين، يزين بالثياب وكذا من فوق، لا يقال له أريك إلا إذا كان كذلك. متكئون أي كل واحد متكئ على هذه الأريكة في غاية الراحة والسرور والحبور، مستند. لهم فيها فاكهة، لهم فيها فاكهة عظيمة، أنواع كثيرة من الفواكه اللذيذة التي تأتي يعني مذاقات مختلفة وألوان متنوعة. ولهم ما يدعون، يعني وكل ما يطلبونه يكون لهم، لأن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. سلام قولا من رب الرحيم، أي يسلم الله عز وجل عليهم تسليما قولا من عنده رب من ربهم الرحيم، وبرحمته حلوا هذه المنازل العالية. وقيل تسلم عليهم الملائكة يقولون من عند الله عز وجل، ولكن ثبت أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ قالوا وما تعطينا أكثر ما فقد أعطيتنا. قال هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال فلا أزيدكم؟ قالوا وما تزيدنا وقد بيضت وجوهنا و. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلكم. ثم ذكر لما ذكر مصير المتقين ذكر مصير المجرمين، فقال وامتازوا أي تميزوا وانفصلوا عن غيركم اليوم يوم القيامة أيها المجرمون يا أصحاب الجرائم العظيمة الشنيعة من الكفر والمعاصي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ ألم أكن قد أوصيتكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ولا تتبعوا ما يأمركم به؟ وقد قلنا كل عبادة لغير الله هي عبادة في الشيطان في الحقيقة. فالذي عبد عيسى وعبد الصالحين وعبد الملائكة وعبد الأصنام وعبد النجوم والكواكب والشمس والقمر في الحقيقة هو ما يعبد إلا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يزين له ذلك، وهذه المخلوقات لم تأمره بذلك أبدا، وإنما الشيطان زين له ذلك ويستمتع بإضلاله حتى يحشره معه في نار جهنم، والعياذ بالله يكون سببا في حشره معه في نار جهنم. فالله عز وجل أمرنا لا نطيع الشيطان فيما أمرنا به من الشرك والمعاصي. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، وأن اعبدوني وحدي يعني أفردوني بالعبادة، كنت عهدت إليكم أن لا تعبدوا إلا إياي، فلماذا عبدتم غيري وأطعتم الشيطان؟ هذا صراط مستقيم، هذا التوحيد طريق لا وجاج فيه يؤدي إلى رضواني وجنات النعيم، لماذا تركتموه؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وقرأت جبلا كثيرا يعني أضل، ولقد أضل الشيطان منكم أيها الناس خلقا كثيرا وجماعات عظيمة وفئاما كثيرة من الناس، أفلم تكونوا تعقلون؟ ألم يكن لكم عقول تبصرون بها الرشد من الضلال؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه النار التي كنتم توعدون بعذابها وتخوفون منها وأنتم تستهزئون ولا تبالون بها هي الآن مشاهدة عندكم، هذه هي أبصروها. قد جاء في الحديث في مسلم أن النار يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجر سبعون ألف ملك، يعني عدد ضخم جدا من الملائكة يجرون النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم، ادخلوها وقاسوا حرها بما كنتم تكفرون في الدنيا وتكفرون بها وبالآخرة كلها وبرسلي وبكتبي، اليوم تدفعون الثمن غاليا وتندمون حيث لا ينفع الندم. فإن حاولوا أن يجادلوا ويزعموا أنهم لم يكونوا كفارا أو مشركين كما قال تعالى في سورة الأنعام أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فحينئذ يختم الله على أفواههم وتنطق أركانهم وجوارحهم فتشهد بأعمالهم الخبيثة السيئة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، نختم عليها بحيث لا يستطيعون التكلم ختما على الفم فيوصد ويغلق، وتتكلم الجوارح من الأيدي والأرجل أيضا تشهد بما كانوا يكسبونه ويكترمونه من الجرائم كما قال تعالى ويوم في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن الله عز وجل يجعل هذه الأركان والجوارح تنطق يوم القيامة حين ينكر أصحابها. قد جاء في الحديث أنه أن المنافق يحاول الذي سخط الله عليه يقول أنا صليت وصمت وكذا، والحديث في صحيح مسلم، فيختم الله على فيه ويأمر جوارحه فيقول له انطقي فتشهد بأعماله، ثم يؤذن له في الكلام فيقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. وجاء أيضا في حديث آخر أنه قال يعني أنا كنت أدافع من الجن لا ندخل النار أنسى ندخل، لكن هذا ليس باختياره، إن الله إذا أنطق شيئا لا يستطيع أن يمتنع. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصر، لو نشاء لمسحنا أعينهم تماما حتى انطمست وصارت كالجبهة فيستبقون الطريق فأنى يبصرون وقد طمسنا أعينهم. وهنا فسروا بالصراط إلى الجنة الذي في الآخرة يعني. ولو نشاء لمسخناهم، وبعضهم يفسره كأنهم يفسرونه بأمور في الدنيا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، قيل إنهم يمسخهم قردة وخنازير ويلزمهم أماكنهم فلا يستطيعون التحرك، ولذا قال فما استطاعوا مضيا إلى الأمام يعني ولا يرجعون، أي ولا يستطيعون الرجوع، يعني أن الله عز وجل يسلبهم القدرة على الحركة فلا يستطيعون ذهابا ولا إيابا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أفلا اعتبروا بآياتنا، ومنها أننا من أطلنا عمره من الناس فإن خلقه لا يزال يتناقص ويتراجع في القوى والقدرة حتى يصير كالطفل الصغير بعد أن كان، وهذا يشبه قوله تعالى فيما تقدم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فمنهم من يرد إلى أرض للعمر فيصير كالطفل أو تتناقص قواه شيئا فشيئا، البصر والسمع والقوة والحركة. أفلا يعقلون آيات الله عز وجل عن الله تعالى. وما علمناه، الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما علمناه أساليب الشعر وما ينبغي له الشعر، فهو ليس هو بشاعر كما يقول المشركون، إن هو يعني ليس ما جاء به هذا الكتاب ليس شعرا، ليس هو إلا ما هو إلا ذكر لمن أراد أن يتذكر من عباد الله، وقرآن مبين أي وقرآن واضح. ما المراد به؟ قال تعالى لينذر من كان حيا، وقرئ لتنذر، لينذر أي القرآن، لينذر كل من بلغه عن عذاب الله عز وجل لمن كفر وتمرد على منهج الله عز وجل، ولتنذر أنت يا محمد بهذا القرآن كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من كان حيا يعني من كان حي القلب، وأما من كان ميت القلب فهو كالكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهم لو جاءتهم كل آية فإنهم لا يؤمنون. ولهذا قال ويحق القول على الكافرين، أي وتحق كلمة العذاب على الكافرين لأنهم قامت عليهم الحجة وبلغهم الإنذار ولم يؤمنوا فاستحقوا العذاب والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم أهل النار، يعني لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم، فهم يتفكهون في ذلك مسرورين، هم وأزواجهم يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان، ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم، فما طلبوه من ذلك حاصل لهم، ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم، قيل بمعنى الأمان، يعني الأمان من كل سوء لأنهم في دار السلام، دار الأمان من كل الآفات، قولا من رب الرحيم بهم، فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، يعني من أثر تسليم الله، لأن الله أصدق القائلين إذا قال سلام عليكم حق عليهم السلام والأمان من كل وجه ومن كل جهة ومن كل آفة، وسلموا وأمنوا، نسأل الله اللهم اجعلنا برحمتك منهم يا أرحم الراحمين. وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها، وأي تحية أعظم من أن يحييك الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم الملك القدوس جل وعلا. ويقال للمشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين فلا يليق بهم أن يكونوا معكم لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم، ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي، إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة، فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته، وأمرتكم يا بني آدم أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا، فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة، لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به، ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا، أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم، هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وكانت غيبا عنكم، وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي العين، ادخلوها اليوم وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا، اليوم نطبع على أفواههم ويصيرون خرسا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، وتكلمون أيديهم بما عملت به في الدنيا، وتشهد أرجل بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها، ولو نشاء إذهب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا، فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة فسروا بالآخرة، فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم، أنا قلنا يعني كيف أو من أين على هنا يعني، ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وقعدناهم على أرجلهم فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا رجوعا إلى وراء، ومن نمد في حياته من الناس بطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف، فلا يتفكرون بعقولهم ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود، وأن الدار الباقية دار الآخر، إذن هذا هو محل العقل والتفكر، عن هذه دار فنائية. وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك، لأنه ليس من طبعه ولا تقتضي جبلته، حتى يصح لكم ادعاء أنه شاعر ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرآنا واضحا لمن تأمله، لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة، فهو الذي ينتفع به ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم، فلم يبق لهم عذر يعتذرون به. من فوائد الآيات في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر على بالهم، أهل الجنة مسرورون بكل ما تهوى الأنفس وتلذ الأعين وتمنوا المتمنون، وما جعلنا منهم ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن ويزداد من العلم منه والعمل، أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. ثم قال تعالى مواصلا ذكر الآيات، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أولم يتدبر هؤلاء أن أنشأنا لهم أنعاما يركبونها مما عملناه بقدرتنا وأنشأناه مما أنشأناه بقدرتنا فهم لها مالكون، يعني فهم يملكونها يتصرفون فيها كما شاءوا، وذللناها لهم سخرناها لهم فصارت سامعة مطيعة مع عظم أجسامها، يعني تجد الولد الصغير يأخذ الجمل الضخم الذي قدره عشرات المرات ويقوده حيث شاء سبحان الله، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم يعني أي مراكبهم ومنها أكلهم للحومها، ولهم فيها منافع ومشارب يحملون عليها أشياءهم يتبلغون بها، ولهم فيها مشارب من الألبان أفلا يشكرون الله عز وجل ويوحدونه ويفردون لنعمهم هذه بالعبادة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بدل أن يفردوا الله بالعبادة اتخذوا مع الله آلهة باطلة لعلهم ينصرون بهذه الآلهة بشفاعتها, وهذا باطل, لا يستطيعون نصرهم. قال الله لا يستطيعون نصرهم, لا ينصرونهم بشيء, وهذا فيه رد على كل من استنصر بغير الله مما زعمه أنه لو قدرة وتصرف في الكون بشفاعة أو غيرها, وهم لهم جند محضرون. والكفار هم الذين جند محضرون قيل هذا في الدنيا, معناه أنهم جند محضرون لهم في الدنيا يدافعون عن آلهتهم, لو أراد أحد أن يكسرها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها إلا أن يدافعهم عنها, فهم الذين صاروا يدافعون عنها بدل أن هي التي تنصره. وقيل هذا في الآخرة يحضرون معها في جهنم كما سبق معنا في أواخر سورة الأنبياء. فلا يحزنك قولهم, لا يحزنك أيها الرسول ما يقول هؤلاء المبطلون من الشبه ومن القدح فيك وفي كتابنا, إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون, نعلم كل ما يكنونه في صدورهم وما يخفونه ويظهرونه من الأقوال والأفعال وسنجازيهم عليه. ثم ذكر الله عز وجل الآيات الباهرات الدالة على قدرته, أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين, أولم يرى هذا الإنسان الكافر الذي ينكر الآخرة وكل الناس, أولم يتفكروا في أننا خلقناهم من نطفة من ماء مهين من قليل من الماء من المني, فإذا هو خصيم, فإذا به بعد ذلك يصير خصيما يعني جدلا يجادل بالباطل ظاهر الفصاحة في ذلك, يخاصم خصاما بالغا يقول لا يعيدني, وهو لا يتفكر في أنه خلق من هذا الشيء. ولهذا قال تعالى, وهذه الآيات الأخيرة من أعظم الآيات في إثبات البعث كما فصل ذلك ابن القيم وغيره, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله عز وجل قضى على شبهته قبل أن يبدأ في الكلام أصلا, يعني يضرب لله أمثلة ونسي خلقه الذي أنشأ به أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم, يقال أن أحد الكفار كبار المشركين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظما قديما وفتته له وقال أتزعم أن الله يحيينا بعد أن صرنا عظاما, من يحيي العظام وهي رميم, رميم يعني تفتتت وبالية صارت بالية قديمة متفتتة, من يحييها بعد ذلك؟ فجاءه الرد القاطع والبرهان الناصع, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة, الذي أنشأ هذه العظام أول مرة وكساها لحما هو الذي ينشئها مرة أخرى, فكما أنك لا تنكر الأولى فكيف تنكر الثانية وقد أقررت بالأولى, وهل هذا إلا تناقض؟ وهو بكل خلق عليم, لا يخفى عليه خلق شيء من الأشياء, بل أمر عليه سهل يسير, إنما هي كلمة فقط, إنما أمره, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا, فإن قلت هذه العظام باردة ليس فيها حرارة الحياة فكيف يحييها؟ فضرب الله مثلا مما يشاهدونه في حياتهم اليومية, عندك شجر أخضر يقطر ماء إذا حككته بعضه ببعض إذا به تشتعل منه نارا, الذي أخرج هذه النار الحارة من هذه الأغصان الباردة سيبعث روح الحياة مرة أخرى في هذه العظام البالية. الله أكبر, انظر إلى براهين القرآنية القاطعة الساطعة الناصعة, الذي جعل لكم ولا سيما شجران يقال لهم المرخ والعفار, هذه أشجار معروفة كما كان العرب يقولون في كل شجر النار, واستمجد الفرخ المرخ والعفار يعني فيهما مزيد نار أكثر من غيرهم, فإذا أنتم منه توقدون في حياتكم اليومية تشاهدون هذا وتأخذون النار تشعلونها من الأشجار الباردة, أوليس الذي خلق السماوات والأرض على عظامهما واتساعهما واختلاف ما فيهما بقادر على أن يخلق مثلهم, على أن يخلق مثل هؤلاء الناس الضعفاء, بلى إنه قادر, لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس, وهو الخلاق صيغة مبالغة, الله عز وجل هو الخلاق فكيف يعجزه أن يعيد الناس مرة أخرى, العليم كامل العلم لا يخفى عليه شيء, هل تحسب أنه سيشتبه عليه كيف يحييكم؟ إنما أمره, وللأسف الآن أكثر الناس أو كثير منهم ينكرون البعث, مليارات من البشر, لا تظن أن هذا تتذكر فقط قريش, لا, هؤلاء الغربيون الذين يمجدهم كثير من المسلمين للأسف كثير منهم عقولهم بهذه السخافة وينكرون البعث ولا يرون أن ثمة بعث ويعتبرونه من أساطير أولين, فهم من أول من يدخل في هذا الكلام, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, هل تحسب أن الله يعالج الأشياء بمشقة وصعوبة؟ ليس الأمر إلا أن يقول له كن فقط فيكون مباشرة لا يتخلف عن أمره جل وعلا, فسبحان الذي بيده أي تنزيها للذي بيده ملكوت كل شيء من الأشياء يعني ملك كل شيء لا يخرج عن قبضته سبحانه، وإليه ترجعون وإليه وحده ترجعون أيها الناس، فيحاسبكم بما عملتم. قال أصحاب التفسير: أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون، يتصرفون فيه بما تقتضيها فيها بما تقتضي مصالحهم، وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم، فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم، ومن لحوم بعضها يأكلون، ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها، والأكل من لحومها مثل أصوافها وبارع أشعارها وأثمانها، فمنها يصنعون فرشا ولباسا، ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها، فلا يشكرون الله الذي من عليهم بهذه النعم وغيرها. واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها رجاء تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله، تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله، وهم وأصنامهم جميعا محضرون في العذاب، يتبرأ كل منهم من الآخر. فلا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر وغير ذلك من بهتان، إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، لا يخفى علينا منه شيء سنجازيهم عليه. ولم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أنا خلقناه من مني ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال، ألم يرى ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البعث؟ غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث، فقال من يعيدها وغاب عنه خلقه هو من العدم. قل يا محمد مجيبا إياه يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة، فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها، وهو سبحانه بكل خلق عليم لا يخفى عليه منه شيء. الذي جعل لكم أيها الناس من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارا، فمن جمع بين ضدين بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى الخلاق، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إمامتهم؟ بلى إنه لقادر عليه، وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها، فلا يخفى عليهم منها شيء. إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون، ذلك الشيء الذي يريد، ومن ذلك ما يريد من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها. فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء، وبيده مفاتيح كل شيء، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. من فوائد الآيات: من فضل الله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم وتسخيرها لمنافعهم المختلفة، وفرة الأدلة العقلية على يوم القيامة، وإعراض المشركين عنها من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. ثم نأخذ فقط نصف صفحة من سورة الصفات حتى يتسنى لنا إكمالها غدا إن شاء الله. سورة الصفات مكية، من مقاصدها مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن، وقيل يعني إظهار الملائكة كمثال للاستسلام، وسنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفة، هذا قسم بالملائكة في حال صفهم وعبادتهم، ولذلك جاء في آخر السورة وإنا لنحن الصافون. فالزاجرات زجرا هي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه حيث أمرها الله عز وجل، فهي رسل الله في الكونيات أيضا كما هي رسله في الشرعيات. فالتاليات ذكرى الذين يتلون كلام الله عز وجل. إن إلهكم لواحد، يعني هذا هو المقسم به، أقسم بالملائكة بصفاتها المختلفة. قد قيل غير ذلك، يعني قيل الزاجرات زجرا مثلا الآيات التي تزجر الناس، وقيل غير ذلك، يعني مشهور الملائكة. إن إلهكم لواحد، يعني إن معبودكم بحق هو واحد لا شريك له، هذا رد على من قال جعل الآلهة إلها واحدا، هذا تأكيد لوحدانيته. رب السماوات والأرض، والدليل على توحده في إلهيته توحده في ربوبيته. رب السماوات والأرض وما بينهما هو مالك كل ذلك والمتصرف فيه والمدبر له. ورب المشارق، المشارق باعتبار اختلاف مشارق الشمس في السنة لأنها تتغير عبر الفصول، ويقال مشرقين، مشرق الشتاء والصيف قالوا، لأنها تميل إلى الجنوب أو الشمال قليلا. والمشرق باعتبار جهة عامة تشمل جميع المشارق. إنا زينا السماء، وقيل المشارق المقصود بها المشارق والمغارب معا. إنا زينا السماء بزينة الكواكب، يعني الله عز وجل جعل في السماء هذه الكواكب المنيرة زينة لها، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: وحفظا من كل شيطان مارد، يعني يحفظها بها من استماع الشياطين، لذلك المتمردين على الله عز وجل، طاعة الله عز وجل. لا يسمعون، والقراءة الأخرى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، يعني يحاولون الاستماع إلى الملأ الأعلى من الملائكة حتى يخطفوا الأخبار، بعض الأخبار التي هي غيب عن الناس ليقذفوها إلى أعوانهم من الكهنة ونحو ذلك، والله عز وجل يقذفهم من كل جانب بالشهب تدحرهم، ولذا قال دحورا تطردهم يعني عن السماء، ولهم عذاب واصب أي لهم عذاب دائم مستمر، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثقب، إلا من خطف يعني لا يستطيعونهم أصلا السمع، إلا من خطف خطفة بسرعة سمع كلمة فألقاها إلى الشيطان، إلى الشيطان فأتبعه شهاب ثقب، فيرميهم الله عز وجل بشهاب ثاقب أي مضيء يرميهم ويحرقهم أو يخبلهم كما ذكر العلماء، فيحرقهم ويمنعهم من ذلك، لكن أحيانا يلقي إلى الكاهن قبل أن يحترق. نختم بقراءة تفسير المفسرين. التفسير أقسم الله أقسم بالملائكة يعني الله عز وجل التي تصف في عبادتها متراصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول، رواه مسلم. وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوق إلى حيث شاء الله له أن ينزل. وأقسم بالملائكة الذين يأتون كلام الله إن معبودكم بحق أيها الناس لواحد لا شريك له وهو الله رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة إن جملنا أقرب السماوات إلى الأرض وهي السماء الدنيا القريبة يعني القربة يعني بزينة جميلة هي الكواكب التي في النظر هي في النظر كالجواهر المتلألئة وحفظنا السماء بالدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يحيي إليه ربهم من شرعه ولا من قدره ويرمون بالشهب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع. هذا تفسير واصب. إلا من اختطف من الشياطين خطفة وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل العلم إلى أهل الأرض فيتبع شهاب مضيء يحرقه وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل للكهان فيكذبون معها 100 كذبة. وقيل ثاقب لأنه يثقب الشيطان. وبهذا نكون فرغنا من درسنا اليوم، وغدا إن شاء الله نختم هذا الربع من القرآن بفضل الله وتوفيقه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.